الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، وين وصلنا الأسبوع الماضي؟ آخر شيء قلنا من الأمور التي يجب أن يدركها يعني في هذا الباب العذر بالجهل، هو لا بد من شروط التكليف علم المكلف بالمكلف به. نعم، إما المجمع أخذ الإنسان على أخسانه في داخل جزئية الآية، وأخذ الإنسان من هنا راح لداخل، هي داخل هذه الجزئية داخلها، يعني التقصير في التعليم. يعني احنا رانا الان كنا تقصير في التعليم عنوان اكبر، عنوان اصغر بالجانب. هل يعني من شروط التكليف عند اهل السنة والجماعة علم المكلف بالمكلف به، صح ولا لا؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حكم السلمي، وش قال له؟ ماذا قال النبي لمعاوية بن حكم السلمي؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح، فإنه حدث في الصلاة شيء. ما معنى إنه حدث في الصلاة شيء؟ يعني أنت ترى هذا الخبر وهذا العلم ما وصلكش الآن، اعلم أنه جاء علم جديد فأدخله. واضح الآن؟ عندما قال له إنه حدث في الصلاة شيء، وهذا الشيء اللي حدث الصحابة كانوا يعلمونه ولا ما كان منتشر، إلا أن معاوية الحكم جاء معاوية الحكم سلمي جاي من إيه؟ من بادية. الرسول لم يوخذه على الحكم الذي وصل إليه والصحابة يعملون به، لأن العلم لم يصل لذاك الصحابي. فمن شروط التكليف علم المكلف بالمكلف به، يعني هذا من أعظم شروط التكليف، لازم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني لا بد حتى يكلف الإنسان يوصل له العلم بشيء، إذا لم يصل له العلم بشيء فهو غير مكلف. واضح هذا؟ يعني هذا يعني أصل، كما ذكر صاحب الرسالة وما نقلش اسمه، يقول رحمه الله، هذا من بعد نعذر الأسبوع الجاي نقول لكم على الاسم نتاعه، يعني القاعدة الحادي والأربعون، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهي قاعدة أصولية لكنها من أهم القواعد التي ينبغي عدم إهمالها ويقبح بطالب العلم جهلها لكثرة الفروع المخرجة عليها، وهي قاعدة تشتمل على بحثين: الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فأما الأولى فاعلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء إلا على قول من قال بجواز التكليف بالمحال، لكن اتفقوا جميعا على أنه غير واقع شرعا، وذلك لقوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، ولقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال، ولأن إتيان الشيء بعدم العلم به محال، أنت ما تعرف به تجيبه، كيف تجيبه؟ أنت ما تعرف به وتنتهي عنه، كيف تعرف عنه؟ إلا إذا كانت بعض الأفعال للنفوس ماذا؟ السليمة والعقول السليمة تتبرع منها، معروف كالكذب وغيرها من الأمور الأخرى، فهذا أمر ثاني. أما عموما على تكليف شرعي، إذ من شروط التكليف العلم بالمكلف به، والتكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس من وسعها. وقد نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع أرباب الشرع على ذلك، وقد نقل القاضي في مختصره التقريب إجماع أرباب الشرع على ذلك. وبما أنها مسألة متفق عليها بين العلماء فلا داعي للإطالة فيها. يعني لازم يعني من شروط التكليف أن يكون المكلف عالم بالحكم هذاك الذي يكلف به، وهذا أصل يعني ما يحتاج أصل فيه مسلم، هذا أصل فيه مسلم. مش قال لك أنا تفقت عليه الشرائع أو القاضي؟ نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع أرباب الشرائع على ذلك. وبما أنها مسألة متفق عليها هذا كذلك الآخر صاحب. قال الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروف عنده ليتصور قصده إليه، وذلك مثل المأمور بالصلاة يجب عليه أولا أن يعلم حقيقتها وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود، يعني لازم. والمقصود بشروط التكليف العقل والعلم بالحكم، ومن شروط التكليف العقل والعلم بالحكم، يعني لا بد من شروط التكليف نقولها دائما علم المكلف ماذا بالمكلف حتى يصبح مكلف، بعد قبل ذلك ما يصبح مكلف، ما وصلوش علم ما أصبح مكلف. ولهذا لما معاذ حكم السلمي فعل ما فعل، قال وإن حدث في الصلاة شيء فعلى مبطل، هذا المبطل اللي فعله على أساس أنه ماذا أنه لا غير مبطل، لأنه كان عنده النص أنا يجوز الكلام، إذن وهو ارتكب هذا المطلب وهو لا يعلم أنه يعني يبطل، فالنبي ما قال له استقبل صلاتك. من شروط التكليف علم المكلف بالمكلف به، واضح الآن؟ إذن في الأسبوع الماضي تكلمنا عن هذه من جملة هذا القضية في التقصير، فالآن قضية التقصير أول ما نبدأ به نبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله ورضي الله تعالى وأرضاه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله تعالى الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. إيش في دلالة هذا النص؟ تفضل إخواننا. إيش في دلالة؟ كان في بيئة علمية. إيه كان في بيئة علمية، لكن إيش في دلالة أخرى في موضوعنا اللي هنتكلم عنه اليوم؟ يعني ما كل الصحابة كانوا ملتزمين بالحضور إلى الحلقات العلمية، لو كان يجب عليهم أن لا يقصروا أصبح الحضور للتعلم ماذا؟ إجباري، كما رأينا مجلنا الجامعات تطبيقات إجبارية، ما يحضرش غايب بعد ثلاث غيابات ما عندوش الحق في الاختبار. فأبو هريرة يخبر بحال الصحابة الذي هم عليه في العموم، وأن صنف منهم مشغول بالأسواق وصنف منهم مشغول في أموالهم أي في الزراعة، وأبو هريرة ملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه. لو كان حضور الحلقات العلمية وتعلم جزئيات هذا الشرع من العقيدة وغيرها لازم لكان أول عتاب يوجهه من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، قل كيف أنا حلقات يومي تجري وتفعل وغير ذلك. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ يعني هذا حال الرسول مع الصحابة اللي مشغول وكل واحد في حاله، لكن ما حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتاب. ونأكد هذا المعنى بنص آخر حتى تدرك هذا. عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة صلى الله مع النبي، فجاء يؤمهم بصلاة العشاء، هم ينتظروا في من؟ في معاذ يصلي بهم. فقال الله أكبر بقال فاتح أجمع كل قات الله والفاتح بعد قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فانحرف رجل فسلم، وعد نجمع عليه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم وخرج. قال ماذا؟ فصلى فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. قال يا معاذ اقرأ البقرة ولا ايش حبيت؟ واضح الآن؟ فقالوا أنا فقت يا فلان، أنت منافق تخلي صلاة الجماعة وتروح. قال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وأنا شغالين في النهار، اللي واقف يبيع بكذا واللي حطب واللي خشب واللي حلوي كل واحد من رواق يجري لا نعمله بالنهار. قال فقال أصحابنا واضح النضح ينضحون هذا يسقي بها الجمل يسقي بالجمل. قال نعمل بالنهار وإن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. قال ما جاء افتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ، ما قالش الآخر يا عم سيدي نهار كام أنت في الشغل وأنت شغال ويجي يصلي معاذ العشاء بالبقرة وما تقولش صلي إذا أنت منافق. انتبهتم؟ ما قال لمعاذ هكذا صلى الرجل هكذا، الخطاب وجه إلى من؟ إلى معاذ. قالوا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ ناس خدمين لأرواحهم يحب يصلوا العشاء معك جماعة بشدة 27 درجة بيروحوا لأرواحهم نار كانوا مرض مع المواضع ومع الشكل ويصلي مين يصلي؟ هذا كلام عن الناضح مصح وين يصلي؟ في زرعه في زماشيته في عون في عمله. الرجل من الصلاة المساء ما يجي غير بالليل، لا يحضر حلقات ولا يحضر كذا ولا يحضر كذا. اسمعوا مني، هذا لا يعني تزجيدا في العلم، واضح؟ تبه معي، هذا لا يعني أني أزهد في العلم، بل أكبر إنسان يدعو إلى وجوب حضور حلقات العلمية. تعلمون مني هذا ولا لا؟ حتى لا يقول واحد هذا الشيخ ما شاء الله هذا، تعلمون مني هذا الحرص على العلم. العلم نور، ومعروف آداب طلب العلم راهي عندكم مكتوبة مسجلة، وقيمة العلم الشرعي مكتوبة مسجلة. لكن نحن بصدد الكلام عن ماذا؟ عن قضية خطيرة وهي العذر بالجهل والتقصير في الطلب العلمي. لا بد أن نتناولها تناولا، أول ما نبدأ به هو النصوص ماذا؟ الشرعية النبوية. يعني هذا الأمر الأمور هذه العقيدة وتابعها الفقه وتابعها، أول ما نبدأ به النصوص كما قال ابن تيمية ذكرتم ولا لا فيما سبق؟ قال لو كان الأمر كذلك لو رجعوا إلى النصوص وجمعوها لكان أفضل. فاقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر بن دينار إن أبا الزبير حدثنا عن جابر قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا. إذن هذا النص الثاني، يعني هذا الرجل ينبى أنه جاي بالماضع وشغال وجاي بعد الليل يريد الصلاة وينصرف. إذا كان هذا حاله حضور حلقات كيف يكون؟ قليل جدا. إذا انتبهوا معي جيدا، هذا الأمر الثاني يعني من السنة. يعني وإحنا الآن أنا في المجتمع ماذا؟ المدني، وقد ذكرنا من قبل النصوص ونحتاج إلى إعادتها ولا تحتاج نعود ونعود. ذكرنا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تجهل أن الله ماذا؟ يعلم كل ما يكتمه الإنسان. واضح الآن، وهي أقرب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أبو هريرة، ذكرنا قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطور وصلى ركعتين وهو أقرب الناس من الرسول حضورا، وإلى غير ذلك من القصص النبوية هاكم قصة أخرى أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت الرجل يجمع امرأته ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ ما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وذكر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فأمروه بذلك، أخرجه البخاري بالصحيح. هذا بالجمهر من الصحابة يعني ماتوا وهم يرون أن الماء من الماء، وهم في بيئة علمية. حديث عائشة إلى معنى إذا ابتقى الختنان فقد وشف غسله. يعني هؤلاء الجمهرة من قيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاها، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله إلى غير ذلك. قال هذا كلهم. وذكرنا كذلك فيما سبق أن عمر الخطاب ماذا فعل؟ أنكر التيمم. ذكرنا هذا ما ذكرناه؟ ذكرنا هذا، قلنا عمر الخطاب أنكر آية التيمم كليا. فأن من أصبح على جنابة وكغير ذلك لا يصل. والواقع وقعت مرات بحضرته رضي الله عنه وهو في بيئة مال علمية وغير ذلك، حتى تدرك أمور كيف تمشي. عن الزهري أن رجلا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخضري كانوا يفتون الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل. فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو ابن 15 سنة، حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. يعني هذا الجمهر من الصحابة ماتوا على ذلك. يعني هل هذا يقول الآن أمر فيهم كذا؟ إذن هذا من الأمور الهامة جدا في هذا الأمر، هذا يدل حتى في البيئة العلمية قد يجهل الإنسان بعض الأمور لما يشتغل من حاله في أمور الدنيا، واضح؟ ولا يؤاخذ على اشتغاله. ولو أن كما يقول بعض أهل العلم نوجه ذلك الخطاب نقول هو آثم بتقصيره لا يترتب عليه معنى حكم داعش حكم الشيء، آثم بتقصيره كما نقول دائما المسلمين يقصروا في طلب علم وغير ذلك، يقول هو آثم بتقصيره عدم التعلم، لكن ما يترتب على ذلك من الأحكام على الشيء الذي يفعله لا يؤاخذ عليه، واضح الآن؟ يعني هذه أمور ريهام. شيخ التأثير طالب من أي نص سبيل التأثير؟ نعم؟ من أي نص سبيل التأثير؟ طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا هذا يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية: فأهل البدع موافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم. فهؤلاء أقسام: أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته، وإذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. القسم الثاني: نعم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات. حكم أمثاله من تارك معنى بعض الواجبات. فإن غلب ما فيه من البدع والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب على ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكونهم القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد شهادتهم وأحكامهم وش نقول أخوانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. قال هذه تسأل يعني إذا كان كثير من الصحابة لا يحضرون حلقات النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقوى إيمانهم؟ مش عايشين في بيئة كما البيئة نتاعك، هم عايشين في بيئة أصالة ماذا؟ البساطة في الحياة وغير ذلك، فيقوى إيمانهم بما لديهم من عبادات وغير ذلك. قال إلا كحال غهاوى استيلائهم وكونهم قضاة والشهود منهم، ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذا كانوا إذ ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة شهادة يعني مجموع الفتاوى. فمن كان خطأه لتفريط فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه. فهو ماذا؟ الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله، يعني من أهل الوعيد يعني في تقصيره وغير ذلك. ما قالش ماذا؟ إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، يعني لا يزال في حيز ماذا؟ في حيز الإسلام. قال ومن أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، كالذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل إلى آخر الآيات، إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت، وكذلك ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين من سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك. قال في موطن آخر مجموع الفتاوى: ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا، وقد تكون حسنات ترجح على سيئاته، فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. قال مجموع الفتاوى الشيخ محمد بن عثيمين كذلك: ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه، او من قصر في طلبه، ويذم من يبين له الحق فيتركه، أو من قصر في طلبه. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، يعني في مسائل الاعتقاد وغيرها أخطأوا في مسائل العلم، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلاف والتفصيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة، وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه فكان يقول بل عجب. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييئس ييأس الذين آمنوا وقال إنما هي ألم يتبين للذين آمنوا إنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه قال إنما هي ووصى ربك وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنون وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحد إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفسير لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك مثل قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وقوله أولم نعمركم كما يتذكر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقوله وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم الآيات وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. طيب يعني هذا قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى ماذا الآن يعني من حيث الآن أنا أردت أن يعني أصلت هذه التأصيلات المذكورات الأربعة تقريبا ليربط الإنسان قضية العذر بالجهل واضح الآن. من الأمور الهامة لعلي أضيفها في هذا الباب هو قضية ما تعم به البلوى. معروف هذه القاعدة هي أساسا عند الأحناف يعولون عليها فكل نص من النصوص الشرعية مما يحتاجه كل الناس واضح أي تعم به البلوى فلا يرويه إلا راو واحد يعني ما يرويه إلا راو واحد عند الأحناف هذا النص هذا الحديث عندهم لا يقبل قاعدة حنفية سألنا لعلي أذكر الكلام بتاعهم هذه قاعدة بتاع الأحناف يقول الأحناف القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيف لأن صاحب الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعده فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته واضح هذه القاعدة هذه سمعتموها يعني قالوا الأمر الذي يجب أن يعلمه كل الناس فما يرويه إلا راو واحد يقول لك هذا زيف يرد ليه بأن يقول هذا الأمر هذا يستلزم أن كل الناس يعني يعرفوه، والنبي أمر بتبليغ ما أنزل الله إليه. إذن على هذا الأساس هذا الحديث مردود. هذه قاعدة حنفية على مذهب من يوجبون أن يعلم الناس كل بما يجب عليه على مذهبه الفاسد. يعني هذه الأشياء مثل ما يرد حديث مس الذكر نقض الوضوء بماء، مس الذكر يرده الأحناف يقول هذا ترويه امرأة، وهو حديث يحتاج إليه جميع المسلمين، فيقول هذا الحديث إيش هو؟ سيف مردود. على كل احنا في نفس القاعدة انت قضية العذر بالجهل، ما كل ما بلغه النبي يجب أن يصل إلى جميع الناس، قد يصل إلى بعض دون بعض. إذن أول رد على هذه القاعدة إيش هو؟ ما شاء الله عاقلين هايلين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما؟ لا لا غلط، لكن هذه القاعدة رد عليها علامة من علماء هذه الأمة. شلون هذا؟ أبو هريرة بارك الله، قلت لكم قبل أسبوع الذي رد على هذه القاعدة أبو هريرة. هذا الدليل من تمام فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وأحضروا ما لا يحضرون وأسمعوا ما لا يسمعون. فالنبي واجبه أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه ولو للواحد، فمن وصله كلف، ومن لم يصله فهو معروض معذور كمن يسكن في البادية أو غيرها. فلا فرق بمن سكن في البادية فجهل بعض الأحكام الشرعية، ومن سكن في البلدة في البلاد وهو قد جهل بعض الأحكام الشرعية، لا فرق بينهما. إذن أول من رد على هذه القاعدة، قاعدة ما تعم به البلوى، هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا من الأشياء التي ذكرها الأحناف وسدلوا بها في هذا المضمار، قالوا: إذا قلنا بصحة هذا الحديث يستلزم بطلان صلاة أمم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن لم يسلم هذا الحديث، كما ذكرنا من قبل في قضية ماذا؟ قضية ماذا؟ الماء من الماء. جمهر من الصحابة ماتوا يعني من تبليغ النبي لهذا النص، وعائشة التي ذكرته، وهم بعد النبي خلفاء عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، كلاهما يرى أن الماء من الماء فيجامع أهله فلا يمني، يكسل يتوضأ ويغسل ذكره ويصل ما يزيد على ذلك، فكيف تكون صلاته ذيك؟ صحيح، لأن هذا ما وصل إليه. والحكم الثاني الذي علمته عائشة رضي الله عنها وروته ما وصل لعثمان بن عفان. إذن لو قلنا من قصر وأن النبي يجب أن يبلغ جميع الناس، يصبح هنا تقصير من النبي في تبليغ الرسالة، وهذا ما يقول به عاقل. إذن هذا قل هم لما استدلوا على هذا وقالوا إذا يستلزم على هذا بطلان صلاة أناس وكذا كأناس، رد عليهم أهل العلم قال: هذا خطأ من شروط التكليف كما ذكرنا، علم المكلف بالمكلف به، يعني من شروط التكليف أن يصل العلم للشخص في حد ذاته بعينه، قد يصل إلى غيره ويصل لا يصل إليه كما ذكرنا الآن هذه الحالات. إذن هذا من جملة ما يؤكد أن قضية لازم على كل إنسان أن يكون عالما، ومن كان في بلدة علم وارتكب مخالفة شرعية فهو آثم ويعاتب ويعاقب على ذلك، هذا خطأ جسيم جدا جدا جدا، مخالف إلى الهدي النبوي، مخالف إلى آثار السلف الصالح رضوان الله عليه وارضاه. واضح هذا الآن؟ يعني هذا شيء حقيقة واضح، مش ما يحتاج إلى نقاش وغير هذا. ولهذا علاش دائما احنا نقول الإنسان يجب عليه مثل هذه المسائل أن يبحث لا الصلوات التي مضت كيف عرفها؟ فمر بقضائها؟ لكن هذاك الصلاة هو مطالب أن يؤديها، تلك الصلاة ما زال وقتها أم لا؟ سنجيب مثل ما أجاب، واضح الآن؟ هذا قال لا أحسن إلا ذلك، ووجب في حقه تحية المسجد، لأنها تلك الصلاة هي تحية المسجد، واضح؟ فأمره بماذا النبي؟ فعلمه الصلاة الصحيحة، قال روح صلي الآن الصلاة الصحيحة، أمره بالصلاة الصحيحة، وكل الصلوات التي مضت ما أمره بقضائها ولا بإعادتها. قالوا لا أحسن إلا ذلك. أيخيل أن معاوية بن الحكم السلمي أخبره بما جاء به جديد، والصلاة الفريضة تصلى ماذا؟ مرتين، فما أعاد. أما هذا فقال قم فصلي، فصلى الصلاة الثانية التي هي تحية المسجد وأدى ما عليه. واضح الآن؟ يعني انتبه جيدا، يعني في هذه المسألة هذه أردنا نتكلم عن قضية من قصر في فعل شيء من الأفعال، سواء هذه في تعلم شيء من أمور الدين، وكما رأيت بأم عينك من كلام أبي هريرة ومن حال الصحابة الذين ماتوا وهم يقومون مقصرون في بعدم وصول بعض الأحكام إليهم دون بعض، فكيف كانت حالهم قبل هذا العلم؟ احنا قلنا من قبل المقصر ايش كنا في حكمه؟ وآثم على تقصيره، لكن ما يترتب عليه من احكام لو لم يعلم؟ اذا كنا ذكرنا فيما سبق يعني قصص مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما نكتمه من شيء؟ هذه عقيدة مش عقيدة؟ اعتبه على ذلك؟ لا، علمها ما جهلت. مات ذكرنا من قبل من؟ عمر بن الخطاب، وهو ينكر التيمم كلية. شيخنا أقول أنه جمعا بين حديث معاوية بن الحكم بين حديث موسى صلاته أن يحمل حديث موسى صلاته أنه قصر في العلم، في حين معاوية بن الحكم. ما احنا قلنا المقصر في العلم، المقصر في العلم هو آثم في تقصيره، لكن ما يترتب عليه من احكام في ذلك ما هوش لازم. يعني نقول احنا ما دام الصلاة تحية المسجد لابد ان تعاد، امر النبي صلى الله عليه الصحابي باعادتها وقالوا صلي فانك لم تصلي، صلي فانك لم تصلي. يعني ايش معنى هذا؟ معنتها هذا الشيء الذي انت فعلته غير تام، فام ووقته لا يزال، وداؤه ثم واقع. فالان يعني كما نقول كثير من الامور الذي ترك مش نقول دعنا من هذه، لانه هذا يصبح تقصير واضح جي في هذا، يعني العلم موجود والتقصير في العمل. أما القصة الثانية اللي هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأمور في تعامله مع الصحابة الذي تأول الآية وقصر في فهمها، وهو في رمضان أمره بقضاء جميع ما سبق، ما أمر. فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها قصرت، يعني تأولت في فهمها للنص، واضح في فهمها للنص. إذن هي الآن في تعاملها ومعاملاتها فهمت من أنها ما دام الدم يسيل إيش هو الواجب؟ أن تنقطع عن الصلاة، فبقيت منقطعة مع عن الصلاة مدة، واضح؟ واضح بقيت مدة وهي على ذاك الأمر، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقضاء تلك الصلوات، واضح الآن؟ يعني فدليل على أن هذا لما ما زال من فات وقته من الصلوات مضى، وهذا قالوا أقبل لأن تحية المسجد ما زالت في حقه قائمة، واضح؟ والثاني الفريضة قد تمت وأداها على الوجه الذي هو فيه، فلم يأمره بالإعادة. فهذا ما عندي في هذه المسألة وغيرها من المسائل. يعني الآن احنا نريد أن نحقق شيء في هذا الباب، أن المقصر في التعلم قلنا هو آثم، لأن الله أمر بماذا على لسان نبيه أن طلب العلم ماذا فريضة، هو آثم الآن بإثمه في تقصيره. لكن ما يقع فيه من أخطاء ومعاملات هي خاطئة، وما أدى من صلوات هي عند الله كيف هي مقبولة، لأنه بذل ما في وسعه مع تقصيره، كما ذكرنا كلام ابن تيمية كلام ابن القيم في من قصر ومن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والقصص في هذا لما يعني لدارس الفقه الآن كان يحتاج مني أن أطيل مسألة أكثر فأكثر، لكن ما أردت الإطالة. القصص من الصحابة في ترك بعض الأمور الشرعية التي كان يجب عليه على حسب مذهبنا احنا في بيئة علم مقصر يؤاخذ. وذكرنا قصة معاذ لما سجد لغير الله سجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيئة علم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره النبي. ذكرنا زوجة النبي أم حبيبة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، والجمعين الأختين وهي زوجة النبي كانت تجهل هذا وقالت له يا رسول الله أفضل من يشاركك يشاركني فيك أختي إلى غير ذلك. فهذا لا يعني كما قلنا من قبل، لا يعني أننا في مثل هذا الأمر نقول، ولهذا أشرت إلى هذه الجزئية قلت لكم إياكم أن تسيئوا الفهم، لا يعني بهذا أننا نقول للإنسان أن يقصر في طلب العلم، بل طلب العلم واجب على كل إنسان أن يتعلم. واضح، واجب على كل إنسان أن يتعلم أمر دينه، لقوله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم ماذا فريضة. لكن إذا شغلته أمور الدنيا أو غير ذلك مما يشتغل به ولم يقع منه يعني معرفة بتلك الأمور الشرعية، فهذا حاله أنه آثم في تقصيره. لكن التعامل يكون معه بصفة أخرى، يعني ما يترتب عليه من أحكام أخرى في فعله ذلك لا يؤاخذ، ولو فوقع في جهل ببعض صفات الباري سبحانه وتعالى أو في وقوع بعض الأمور الشركية التي لم يعلمها لا نكفره بذلك. في كلام مجموع الفتاوي حسين يقول هذا، قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوي وأيضا، فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا. واضح الآن؟ بلغه بعض دون بعض، فعليه أن يصدق به جملة كما قلنا تكلمنا عليه الأسبوع الماضي الإيمان الإجمالي وما بلغه مفصلا. وأما من لم يبلغه لم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. الرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك، فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ. يعني المكلف يخاطب بحسب ما بلغه من شيء، وما لم يبلغه غير هذا، وقال في البلاغ وعدمه. وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضا. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر، فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال، فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. والأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل مودة لراحم مودتهم لراحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، هذا على مذهبه الأول، قلنا كما حصل من حاضر بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد: يا ابن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قال سيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لا نقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن منافق هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض وفيهم إلى غير ذلك من الكلام. ولهذا المشاهد من هذا أنه يكون بحسب ماذا؟ ما بلغه من أحكام. فإذا قصر يعني في الاتيان بذلك، كما ذكر أبو هريرة وكما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال الصحابة فيهم التاجر فيهم ذلك، وذكرنا من الصحابة ما ذكرنا منهم، فكل من بلغه شيء يعلم بذلك الشيء ويبلغ، كما تعلم الحال الآن في حال المسلمين وصلاتهم والتفارق بينها. مثل الحنفي الذي لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، أتبطل صلاته أنت؟ ما يبطلها ولا واحد. ينطبق أيضا على الكفار أصلا هذا الشيء؟ كفار من مقصر ومن مقصر، هذا الكفار هم كفار، ليش نقول مقصر ولا من مقصر؟ لا يعني يوم القيامة بين يدي الله يوم القيامة إن شاء الله، ذاك الخبر مع الله ليس معنا نحن. لا ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم تقدر هدى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن في عرصات الله، لكن في حين جاء من القوم لا يسمع. هذاك غلط، هذاك سوء فهم لكلام الشيخ، هذا ذكرناه المدة الأخيرة ما كنت حاضر أنت، ولهذا غابت عنك أشياء، ولهذا الملازمة والمداومة مطلوبة، وأنت الآن مذنب بتقصيرك بعد الحضور، ولا نكفرك ولا نأخذك على التقصير لحد ذاتك، يعني نسمع لك في حضور حلقاتنا ولا في بعض الأحيان دون بعضنا على مذهب الآخرين لازم نخرجك نطردك من الحلقة. احنا ذكرنا من قبل ذلك ان هذا الحديث هذا الشطر الثاني تاعه مبين للشطر الاول، الشطر الاخير ايش هو؟ ولم يؤمن بما ارسلت به، ليس مجرد السماع بالنبي، واضح الان؟ ولم يؤمن بالذي ارسلت به، يعني ايش يلزم؟ يعني وصول ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد السماع في حد ذاته، واضح الآن؟ إلى هذا ذكرنا كلام شيخ بن عثيمين رحمه الله كيف هذا، وما زلنا نحن في العذر بالجالسة يأتي كلام أهل العلم. احنا الآن ذكرنا هذه التأصيلات الأولى، يعني حتى يكون استدلالنا في قضية العذر بالجهل مبني على ماذا؟ على قواعد رزينة متينة قوية. يعني لو نقول لازم هذا الإنسان الذي يكون في بلدة اشتهر فيها العلم اشتهر في كذا وقصر يكفره، أنا ترى إحنا راح نقول بخلاف ما شار عليه العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كلام أهل العلم في ذات أنواط، يعني كيف هذه الفعلة كيف قالوها، وشيخ حتى الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قال وهذا الأمر وهذا السؤال وقع من وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف بغيرهم؟ إيش هو يعني من باب أولى وأولى، كسجود معاذ وكان كان عايش عدم علم عايش وغيرها، وهذا موجود في ذيك البلئة اللي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل، يعني في غيرها من الأمور الأخرى هي من باب أولى وأولى. واضح كلام أهل العلم الآن، سيأتي أسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى القادم أخوة أهل العلم من تيمية شيخ ابن عثيمين غير ذلك في قضية العذر بالجهل. يعني أنا أردت بهذا كما نقول هنا التعسيلات الأربعة المذكورة يعني ذكرناها، وهي الشيء الأول أصل أول لا أصل الإنسان بما يثبت إسلام الشخص، وهي الدخول بالشهادتين. اثنين، الإيمان الإجمالي يثبت للإنسان ولا يلزم بدخول الإسلام الإيمان التفصيلي، قد يغيب عليه بالإيمان التفصيلي. ثالثا، ما لا بد اعتبار قصد الفاعل إذا قصد. رابعا، التقصير في طلب العلم في بعض الأمور الشرعية إذا كان تقصير منهم لشغل في دنيا كما ذكرنا من قبل كلام دمية لشغل في دنيا وتجارة وكلام قيمزية وغيرها وحديث أبي هريرة، تقصير هذا حتى الإنسان بعدها إذا تكلم في هذه الجزئية يتكلم حقيقة بقوة، مش يتكلم فقط هكذا بدون دليل وبدون تدليل، يعني بقوة، وخاصة هذه القوة مبنية على واقع عملي. لأن سبحان الله كيف حقيقة كيف تكون هذا الدين قد كمل وفيه جزئيات لابد للناس أن يعلموها ونحكم الناس عليها بعقولهم مجرد حكم بالعقل في حد ذاته؟ واضح شو هذا؟ ولهذا سبحان الله هذه الأمسية كنت نحرص الأستاذ بن مكي ذكرت هذه الجزئية، قلت المسألة يعني جزئية قضية طلب العلم ما طلب العلم، فلما بدنا نذكره في الأدلة يعني استساغ ذلك، قال لي كاين أمر لا تنتبه إليه. قلت وإحنا رأينا في قضية التكفير، لأن يعني قال لي وصلني خبر عن بعض الناس، وصلوا خبر يعني تاع عدم العذر بالجهل وكلام بعض الإخوة، وصلوا الشيخ محمد وأساءوا إيصال كلمات للشيخ محمد وغير ذلك، فقال لي يعني حقيقة قال لي يعني الآن هذا الأدلة لمذكورة حقيقة تنبئ بهذا. فهو كان اعتراضه فقط هل يأثم أو لا يأثم في تقصيره، فقلت له أما التقصير فهو آثم في تقصيره، لكن ما يترتب عليه من حكم بعد ذلك من كفر وغير ذلك لا يجري عليه نجرية لأنه لم يبلغ الحكم الشرعي، ومن شروط التكليف علم المكلف المكلف به. هل كل خفي عليه بعض أمور هل كل من خفي عليه بعض أمور الشرع يعتبر مقصرا؟ إذا خفي عليه لا يعتبر من مقصرا، أما إذا كان معلوم هو قصر هذا ويأثم على ذلك لا يكون هذا. إذا لم يكن متكاسلا إلا ليس كل، إحنا قلنا من كان قادرا على التعلم قصر وقصر هذا اللي هو، أما من كان مشغول بأمور دنيا وغير ذلك ما ذكرنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في هذه تلك الأمور التي وقعت منهم، يعني إحنا حتى هذا الكلام نقوله ونؤكد يعني الكلام فيه حتى لا يساء فهمنا في قضية طلب العلم. طلب العلم فريض على كل مسلم، واجب على المسلم أن لا يعبد كما قال ابن القيم الجوزية بني الإسلام على أصلين عظامين، أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع، ولن نستطيع عبادة ما شرع إلا بما إلا بطلب العلم. إذن ونحن نحرص على طلب العلم، وهذا المجالس كلها مجالس ماذا؟ مجالس علم وطلب علم. لكن الآن هذه المجالس لنحن وهذه الدعوة ندعو بها إلى طلب العلم لا تدفعنا بعد ذلك إلى من لم يحضر حلقتنا أن نجري عليه أحكاما، مشغول بالتجارة يحب يولي عنده بطيمة يولي يحب عنده فيلا يحب عنده كذا، ومشغول وقائم بما وصل إليه من أحكام شرعية وقصر في هذا الطلب، هو بتقصير يقولوا أنت قصرت أنت هذا بمفعل، لكن ما يترتب عليه من أحكام التي كان يجب عليه أن تعلمها هل تستلزم أن نقول في هذا أنت كذا وأنت كذا؟ ما هي ما في الأحكام المالية وإحكام كذا، فشيء في الإحكام العبادات شيء آخر بحسب الحال، معروف هذا. إذا لم يؤدي الزكاة والزكاة قد وجبت في حقه فهي في حق المال وليس في حق المكلف، يجب أن يخرج عليها الزكاة كزكاة في مال الصبي بحسب الحال. لكن نحن الآن رأوا أساسا ذكرنا هذه المسائل خصيصا في قضية مسائل ماذا؟ العذر بالجهل، حتى يكون الحكم في ذلك سليما صحيحا. والله أن أسأل فضل قبل أن أختم شيء. الفرق بين القول بعدم العذر بالجهل والقول بالتحسين وتقبيح العقل، هل فرقت بين التخسيح والتحسين العقلي والعذر بالجهل أنت أم لا؟ بين لي، فرق لي قبل وانا اعطيك بعد. ها؟ فرق العلماء ذكروا الفرق الطفيف. فقول اذكره لي. قضيه الفرق، الفرق العذر بالجهل، عذر بالجهل انه هذا ايش فعل؟ دخل في الاسلام. والتحسين والتقبيح العقلي ان قبل الشرع انت معاقب. هذا التحسين تقبيح العقل. واضح؟ التحسين والتقبيح العقلي هذا منهج المعتزلة، أن الإنسان معذب سواء جاء شرع أو لم يأتيه شرع، جاء نبي أو لم يأتيه، بنوا على أصل الفطرة وهي العهد الذي أخذه الله من التوحيد. إذن قالوا إذن إذا أشرك وفعل ما يتنافى مع العقل هو آثم ويدخل النار ويعذب. وأهل السنة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، أهل السنة والجماعة هم وسط ما بين الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة أوجبوا التحسين والتقبيح العقلي والعذاب والعقاب بدون رسالة، واضح. الأشاعرة نفوا التحسين العقلي كلية ولم يجعلوا العقل مجالا، وأهل السنة توسطوا فقال نعم كاين أمور يحسنها ويقبحها العقل في جميع العقول البشرية. الظلم مال مستقبل، الإحسان للغير مال محمود عند المسلم والكافر. يقول لك إذا العقل يحسن غير، لكن لا أجر ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع. واضح؟ اتضح لك الأمر الآن؟ والذين لم يعدلوا بالجانب حتى الكفار لم يأذروا من الجهل. كفر الإسلام، من دخل في الإسلام. يا أخوتك المرة الماضية كررت ذلك 20,000 مرة، قلنا الكفار ربي اللي كفرها مش إحنا، لولا تكفير الله لعذرناه. قلنا حكمنا، قلت لك رأي من أعظم الأدلة، ذكرتها لكم 20,000 مرة، قلت لكم رأي من أعظم أدلة أهل التكفير أنهم يمسكون أهل السنة والجماعة، يقولهم كيف هادم ما عذرتهم بالجهل وهؤلاء تعذروهم بالجهل؟ الأصل فيها أن لا يكونوا وصلها. قلنا لهم أولئك كفرهم الله عز وجل أصالة، ربي يحكم عليهم بالكفر مع وجود كتابهم. يخير كرذلكم إيش هو قال؟ إيش قال مولى عز وجل؟ إن الذين كفروا زي من أهل الكتاب والمشركين، الذي حكم عليه بالكفر شكون هو؟ أخذ أنت، أنت خلي هو يتكلم. إيه؟ ما هو واجبي أنا الآن خلاص. أما المسلم دخل للإسلام وإذا قلنا إذا جهل يكفر، كان يجب عليك أن تكفر معاذ كما قلنا من قبل، وتكفر عائشة، وتكفر أصحاب جعلنا ذات أنواط. الذين لم يعذروا بالجهل هذكم دعنا منهم، هما على غير منهج السلف. الفرق بين هذا القول وقول ما عنديه، ما كانش ما عندهم حتى فرق، كان حتى فرق. يعني احنا عندنا نفرق بين المعتزلة وبين هذا، لكن هؤلاء الناس عندهم مسائل عقلية ثبتت. افهم مني الآن، قلتها ذكرتها 20,000 مرة وسأكررها على الدوام. يا أخانا اعلم أن عدم العذر بالجهل قال بها عالم من العلماء وأصبحت أصلا دينية، مع أن ذاك العالم قال في مواطن أخرى بخلافها. يا الشيخ محمد، المسألة كلها مبنية على كلام الشيخ محمد بن وهاب ولا لا؟ من أين انطلقنا نحن في الدرس هذا؟ من أين انطلقنا؟ حديث عمران بن حسين قال لم يعذره بالجهل. من ثم تخلينا رحنا نقول هذا، قلنا هذه الكلمات الموجودة في هذا الحديث عمران بن حسين وحديث ماذا؟ الذبابة تقرب ذبابة لم يعدر بالجاني، فأصبح أصلا دينيا مسلما. مع أن ذكرنا لك الآن أقوال الصحابة، عيسى بن مريم لم يكفر القوم، موسى لم يكفر قومه، والنبي لم يكفر أصحاب الذين فعلوا الأشياء اللي هي تتنافى مع أصل الإيمان، وهي شديد بعدم عدر بالجهل. إذن هذا الأصل ثابت، فلما لم يعذرها بالجهل هذا ما هي إلا قواعد أخذوها عن بعض العلم مسلمة كأنها دين. ذكرنا فيما سبق قلنا ابن تيمية قال كلمة بين الكفر المعرف بألف لام، فهو الكفر معنى، فهو الكفر الذي مخرج من الملة، والكفر الغير مكفر من الغير معرف فهو يجتمع فيه الكفر المخرج من الملة والكفر معنى العملي. قلنا هذا القاعدة قاعدة ابن تيمية، والآن كل أهل الحجاز يعتمدون عليها في تكفير ترك الصلاة، بين المرء والكفر بين المرء والكفر ترك الصلاة، يأتوا بهذه القاعدة هذا مع ثبوت النص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، وقصد به كفر ماذا؟ العشير، وهو كفر دون كفر. إذن هل للعالم إذا قاعد انتبه جيدا يا هذا العالم، مشكلة هي دائما من هذه نحن ذكرناها أيام الجرح والتعديل مرت بينا، مشكلة أن أقوال العلم أصبحت تأخذ مسلمة، وكأن العالم الذي يقول لك كلمة معصوم. سيأتي لعلي تناوله مش عارف إذا في موطن أحداث في غير هذا قضية فهم الحجة وعدم فهم الحجة. تشوف كلام الشيخ محمد عبد الوهاب يعني يقول كلام عجيب جدا في هذا العذر بالحجة مع قيام الحجة، ومع ذلك يصبح مسلما. كلامنا موجود تواس فشو محمد فهم حجة رسالة للشريف إيه مع مش مشكلة ما الآن مش وقته يعني أصدر كل شيء أنا عندي مطول بين يدي أنا مطولا تروح أرفع صوتك ولا هاتي نقرأنا هنا خلينا فهمت الآن وراي الآن يعني الآن هذه القضية. وذكرنا كلام شيخ ابن تيمية هي قال لك راه منهج السلف كامل هو العذر بالجهل، وسنذكره إن شاء الله في الأسابيع القادمة. شيخ تأثيم طلب العلم مقصر طلب العلم هل يكون بشقين أم بقسمين؟ كيف بقسمين؟ شيخ قسم فضل العيني وفضل لا كيف لا يتكلم عنه كيف غير هذه ما زالت هذه عذر بالجهل هذه في ساعتي عندي هذا الكلام كل عندي وسيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل قد عد بالجهل موجود كله نجامله لهنا بإذن الله عز وجل ما إنه يعني في هذا المجال ما هذه الأمور هذه ناقلها يعني ما مسألة أطلت البحث فيها معروف في هذه القضايا العلمية في قد ذاتها لأن قضية مصرية راي دين ونقولها دائما طلبت علم القضية اللي هي دين بإذن الله نبحث ليل ونهار ما استطعت لذلك سبيلا وأستمع وأخذ من عند أدنى طالب جيني فائدة والله سجلها ونأخذها عنه لأنه يهمني لأن هذا دين يجب الإنسان يتكلم فيه بدون ضابط شرعي. فالآن هؤلاء ما هي إلا قول لعالم من العلماء قالوا فيه أحاديث النبي ذكرنا حديث معاذ ما ذكرنا حديث معاذ صالح حال الشيخ تذكرون هذا أبي ها الوقت لا إن شاء الله تتم تقول سبحانك الله بحمدك شكرا لك.